شيئا، ادعو لنفسك، ادعو لنفسك ثم اشرع بالامتحان، ثبت الله الذين امنوا، الله بثبتك. ثم بعد ذلك اذا كنت دارسا تنسى بالمعلومات، الله بذكرك اياها. نعم، الله عز وجل يكرمك بالتذكر. ما اتى الدعاء بالتذكر. لك انسان يدرس كثيرا كل شيء يكون مر عليه، لكن ياتي الى الامتحان لا يتذكر. هون الطالب المجتهد الذي يتذكر، وكيف يتذكر؟ في اساليب التذكر، منها التكرار، الاعاده، تركيز المعلومه، والاستعانه بالله عز وجل لاجل ذلك. ايه شيخنا ما بدك انا ناخذ راتب والله شفيت. يعني قضية ما بقول لك تستغني عن راتبك، لا، لأجل تعليم التربية الإسلامية وتعليم الدين، لا، ما تستغني عن راتبك، ولكن في ذات اللحظة أنت ما تقدر تفعل، تقصد إيش تقصد؟ إرضاء الله عز وجل، لا تقصد تحصيل الأجر، ويمكن هذا للشخص المنتبه الحاذق أن يحصل نيته، أن يحصل نيته. ما هو الأفضل بالنسبة لطالب الشريعة؟ هل تعتبر أن حضور العرس فيه مفاسد كثيرة أم تحضره وتعيضهم مع العلم أنها تكلمت مع أصحاب العرس بحكم ذلك قبل إقامته؟ تعود تتكلم في العرس مرة ثانية ويتعلم أنها إذا سوف يؤدي ذلك لقطيعة الرحم. مشيختي بنفسك، مشيختي بنفسك، ليس لك علاقة بغيرك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان متفحشا ولا مطبخا، تدعو الى تدبير ربك بالحكمه والرؤيه الحسنه، لذلك انا انصح بالقوانين، اذهب الى تكلم بس ما تدري، وكنا نكون مع القائدين لما تصير محكمة التحكيم، لا تكلم ما استجاب لها، نحن تستأذن بأذى في الكتب، شو هذا الشيء؟ نعم هكذا. إذا ما أنا صوتي ولا الفلانة الدولية، أما إذا كانت حفلة تبعها في نظام. إذا الحفلة تبعها أو تبع أختها ربما ما يكون لها كلمة، كما لا نريد إفساد بين الأهل. نعم. أما إذا الحفلة تبعها أو هي الأم، يعني يحدث هذا، تكون هي الأم وهي شيخة. بس اليوم ما في حال، يعني فرحانين نحن. أيوه. لا. هنا تبدو الطاعة، تبدو الاستقامة، العرس عرسك ينبغي هنا الطاعة والاستقامة، أنت غير تريد أن نحمل الغير على الطاعة والاستقامة، وعند أنفسنا يعني الليلة بالعمر خلينا نقول عندهم، انتبهوا هذا مما يزين من الشيطان. دخول العريس إلى الصالة هل هو حرام ورقص مع العريس والعريس؟ والله لا أدري ما بعرف، حرام ولا حلال؟ يعني أقل ما فيه أقل شيء فيه أن هناك يعني كشف للعورات، قد يكون فيه كشف للعورات، أقل ما من ذلك أيضا قد يكون فيه يكون هذا العريس جايب بقطع حلة، صحيح ولا يكون جايب هرجيل؟ مركز حاله على الاخر، صحيح ولا لا؟ مركز حاله على الاخر، بتكون العروسه تبعه شلون مهركله ولا مركزه حالها على الاخر؟ وبحطوها بصيروا مصب النظر، مصب النظر، اجل حالي يا بنتي سر راسه بعد الحفله يا بنتي تفضلوا. اللهم عافية، اللهم عافية. لذلك ما نريد بهذا، لا نريد يعني الانسان يحاول لا اكثر يستعين في اموره بعدم اظهارها، وكل امره غيره يتباهى. يعني الانسان يتباهى بالطاعة، ينبغي أن يتباهى بالطاعة أكثر مما يتباهى بإظهار النعمة. يظهر النعمة أيضا لا بأس، لكن تحتاج إلى كثير من الشكر وكثير من الطاعة وكثير من الاستقامة حتى تحفظ عليه، حتى تبقى عليه. اللهم احفظنا بفضلك الجميل. أحيانا بيكون يعني اسمحوا لي بيكون في مبتليات، بيكون في العرس حيث الاختلاط بيكون هناك مبتلون، بيجي هذا بيقعد هيك بيتباهى بما حدث له من النعمه. هذا ان الله يغار، وانت لما تجلس هذا الجلوس هذا لا يناسب ابدا. انا ضد هذا الامر المصطفى. سمعت منك بجواز فضلي في العرس لو اعطيتنا الدليل. هذا جاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرضتم الليلة سبحان الله جعل المصر شاء الله يسوي بس جاء النص في الفضل للعزل جاء النص في الفضل للعزل ايوه على التعبير اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدف واضربوا عليه الدف وقيس على الدف الطبل نعم لا دو خشخاش لا دو مزارع هنا السؤال هل الرقص حلال ولا حرام الرقص دون إظهار للعذاب ودون تتمن للمرأة جائز بالنسبة للرجل إذا كان هناك داعي له إذا كان هناك داعي له من إظهار فرح أو بهجة ودون تتمن ودون إظهار العورة كذلك لا بأس به لم يرى أصبعات الناس سبب الفضل دائما الإنسان العاقل الرزين لا يحب المواقف التي فيها اهتزاز لا يحب المواقف التي فيها اهتزاز والله شوف انتم هلا شو دكتور شريعة زعلوا القصة حفلة حفلة كل الناس كلهم ضحكتوا هل هو مقبول؟ مو كثير مناسب مو كثير مناسب وانتم كمان طلاب شريعة هلا يجي واحد انت عم تعطيه درس هيك وصفها اساتذة انتم سن الخاتمة تكونوا مدرسين عم تعطيه درس يجي يشوفك عم ترقص وتخرب بيت شيطان وهذا كان عم يعطينا درس هلا عم يرقص ما بصير هذا الكلام انا يعني ما احب الواسعة لانه السنة الماضية اذكر سألت نفس هذا السؤال كان في اخوة حلبيين كتاب شيخنا قال لي استاذنا من بيجو انه احنا عندنا رقص بالحفلة ضروري بتلبيسة انه انا ما بعرف انا ما ادري لا ادري انا لا اقصد احدا قال هذا شيء ضروري عندنا قلت شيء وين يرقص؟ قال نحن قلت ربيت شيطان قلت طلاب شيء ترقصوا لذلك ما احجر واسعا ولكن ايش نقول؟ يعني الاولى تقليل من ذلك ما امكن ويجوا عامة الناس اما انتم طلاب شريعة ترقصوا لا ابو الناس الفاضل ولو كنت عامة يعني حلب انك ترقص بلا عادي خليها لعامة لعامة الناس وكمان ليس أثناء الموعظة وليس أثناء مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عم ياكلوا عم يسووا عرابة زفرة ما بعرف ايش كلهم محمد يعني هذه من الأعراب شايفين عم يصير كلام وش بين العرف وبين النصوص أي نصوص نصوص بسيطة ما هي نصوص محكمة وليس يمكن تخطيطها شرع مقبل ايش شرع مقبل شرع مقدرة ما يقال تحريم عند النساء شرع مقدرة ما جاء من الشرائع السابقة منصوصا عليه في شرعنا ننتبه هذا هو ما جاء من الشرائع السابقة منصوصا عليه في شرعنا هل يعد شرعنا أم لا يعد شرعنا هو هذا جزء المسألة لكل الأليم هذا الذي ذكر هناك شيء آخر لا أثر له ولكن يعني من لا يدرس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعب من قبل البعثة بشر من قبله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بالعراق وكان يصلي ركعتي الضحى وركعتي الليل هذه أمور يعني لم يكن قد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله صلى الله عليه وسلم بعد فإذا كيف فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لا يجعله متعبدا بشرع من قبله لا بل يعد ذلك شرعا لنا بالنسبة لنا هذا ما قبل البعثة ولا يعد شرعا لنا. لكن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم متعبدا به او ليس متعبدا بهذه المساله؟ بعضهم قال لا ليس ذلك هو من باب التعبد. بعض اخر حنفيه حنابله قال في هذا الباب التعبد ما التعبد. الواقع هذا الباب التعبد لان الحنيفيين الذين كانوا موجودين قبل الاسلام كانوا على ما بقي من ديانه سيدنا ابراهيم يتعبدون. وكانوا هؤلاء يتناقضون هذا فيما بينهم لذلك نقول كان متعبدا بالشرع منقصه. وجاء هذا النصوص ان اولى الناس ابراهيم الذين اتبعوا هذا النبي تبع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه وما وصلنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم ان يتبع منة ابراهيم حنيفا. طيب اذا هذا ما كان قبل البعثة. جئنا لأدلة النفاق لكن يحل المسلمين قال المسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعد داخلا في رسالته من سبقه من الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعد داخلا في عموم رسالته من سبقه من الرسل. نعم وقد قرنت الأدلة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ببعض الأفعال التعبدية التي لا تعقل أو لا تعقل معانيها بين هذا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشيء ما قبله قبل البعثة. النقاش في ذلك أن هذه الأدلة صحيح كانت موجودة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها التقرب لا الامتثال. التقرب لا الامتثال لأنه إذا كان باب الامتثال يعني يعد معصية مخالفة ذلك. لذلك نقول هذا من باب القربة وليس من باب الامتثال. على كل إن كان من باب القربة ولم باب الامتثال يعني النتيجة واحدة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن إيش الفرقة من حيث التفصيل؟ هل هو كان متعبدا ولا ليس متعبدا؟ هذا في أثر حقيقي من هذا الفعل. يعني ما قالوا انه لو كان فعله صلى الله عليه وسلم من باب شفاء الامتثال لنقل الينا هذا ولم يقال الينا. ولو كان ايضا فعله من باب الاتباع للشرائع السابقه تعالت الاصوات لان رسول الله كان متبعا لشرعنا ولم يقال الينا ذلك ولم يقال الينا هذا. على كل كما راينا الادله متقاربين. النقطه الثالثه لانه يعني ولكن هذا النفي لا يستر دليلا شو قال؟ لو لم يكن متعبدا لظهرت المخالفه واشتهرت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا نحن نرجع الى اصل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مامورا باتباع الشرع المنقول له؟ ما عندنا امر ولا امر. فالشرائع كانت مدمرة وما كان موجودا انما هو قليل جدا. لذلك هل يمكن ان نقول هذا اتباع بالامر؟ لا يمكن ان نقول مثل هذا الكلام. فلا يعنينا كثيرا هذه المساله لا يعنينا كثيرا. قال الجزائري من قال ان لا الجزائري من عقله ولكن الواقع انه غير معلوم بطريق قاطع. يعني ما عندنا دليل في الصلاة كان متعبدا او لم يكن متعبدا ولا اثر فقهي ينبني على ذلك. واحد من الشيء في هذه المساله ناتي الى كل المساله وهي هل نحن متعبدون بشرع من قبلنا؟ الدين العقائد الدين واحد وما كان لمن كان قبلنا فهو لنا لأن الله واحد اتبع لكم من الدين ووفى به ابراهيم والذي اوحينا اليه. فاذا الدين ان الدين عند الله الاسلام. فالدين واحد لا يختلف الدين من نطق اتبع لكم من الدين ووفى به نوحا والذي اوحينا اليك ووصلنا به ابراهيم وموسى وعيسى اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد لا يتغير ولا يختلف. اما ما كان من الشرائع فهنا عندنا الدليل الواضح وجعلكم لكل جعلنا منكم شرعه ومنها لكل جعلنا منكم شرعه وبهذا فاذا الشرائع مختلفه بتقرير النص القراني لكن عندنا للتعامل ومفصل هذه المساله لنرى ماذا يمكن ان يوجد فيها. اول شيء انا فرضت لكم كل شيء لم يجد في كتبنا في تشريعنا فلا اعلم لا هذا اول شيء فلا يكون ما ذكر في كتب الاخرين شرعا لنا. ليش لا يكون شرعا لنا؟ لانه لم تثبت عندنا هذه الشرائع. طبعا بل انها لم تثبت عندهم هي لم تثبت عندهم هم مختلفون يعني حتى هم الى درجه الانكار كلهم يقولون ما لدى الاخر كلهم كلها كل الشرائع ولا شريعة اطلاق الا وانكر ما لدى بني نحلتها تنكر انكارا مطلقا وليس هناك قدر من الاتفاق. اذا كيف نسلم بشيء لم يثبت عند اصحابه عند اصحاب هذه الشرائع لم تثبت فاذا كيف يمكننا ان نطبق ما لم يثبت لدينا؟ ايضا عندنا من الشرائع ما نص على نسخه في شرعنا فلذلك ورد النص فهنا العبرة للنص والنص قد امر بنسخ كثير من الاحكام. الله عز وجل يقول على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط به ذلك جزيناه بغيهم. فاذا هذه الامور هل هي جائزه لنا ولا ليست جائزه لنا؟ نص على نسخها وعلى جوازها لنا فهي خارجه الى ثمان النقاط هذه المساله. ايضا من الاحكام ما جاءت الشريعه باننا نحن متعبدون فيها لكن جاءت النصوص بانها مقبوله بها او بانها واجبه عليها. كنت اعرف فيها كما كتب عن الذين يعني هنا نصوص على الحديث بحثوا فانها سنه لكم ابراهيم. ايش يبقى محل النزاع حقيقه فيما ورد في شرعنا مما لم نص على انه شرع هو محل نزاع تحرير محل نزاع في المسائل هنا من النص وكتبنا عين فيها ان نشر العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنه بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم الله عند الله اولئك هم الظالمون. هل هذا شرع لنا؟ ليس شرع لنا. لا بد ان يجوز المالكية وفي رواية من الحنابلة كأنه شرع لنا. وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى لأنه ليس شرعا لنا. وذهب آخرون إلى التوقف نسيت الواقفية الله ينفع عن الواقفية أبي أحكي الواقفية طبعا الواقفية من هم؟ سبق أن تكلمت عن هذا فقلت الواقفية ليسوا مذهبا مستقلا ما في مذهب مستقل من الاشاعره والتوليديه حنفيه شافعيه مالكيه حنابله ارجع فريه لا ما في شيء اسمه واقفيه لكن من هم الواقفيه؟ الواقفيه هم اناس يجلون في كل المذاهب ولكن لهم في بعض المسائل توقفات. شو التوقفات؟ يعني لم يتم لهم الاجتهاد قالوا نحن نتوقف في المساله استوت عندنا الادله. شو يعني التوقف؟ استوى نبيل دليل اثبات فماذا يفعلون؟ لأنه قبول عن الاجتهاد. اسمه التوقف. ما اسم هؤلاء الواقفية؟ ألا هم مذهب مستقل عليهم مذهبان مستقلان، وإنما هم يدخلون في عموم المتاحف. لأن قال الحمدي وهو بعيد فلا داعي للتعرض له، يحتاج بين الدليل صحيح. قال الحمدي وهو بعيد فلا داعي للتعرض له، أنكر الحمدي التوقف، أنكر الحمدي التوقف، لأنه ينبغي يعني هذا الأمر إما أعمله أو عدمه من الأمر. طيب على كل حال ما أدلة القائلين بإعمال شرع من قبلنا؟ قالوا الله عز وجل امتدح السابقين وأبيا بالالتحاق بهم. الله عز وجل قال أولئك الذين هديناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد أنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وصفهم فقط أولئك الذين هدى الله بهداهم سبيل. يعد الأمر بالاقتداء بهم، والأمر بالوجوب فإن لا بد من امتثال ما ورد في شرعنا عن شرع السابقين. ورد أيضا قول الله عز وجل وظن داود عندما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فغفرنا له ذلك وان له عندنا الى اخر الايات. فقال وقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله، اولئك الذين هدى الله. وبعد ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الولاء انه ينبغي أن نتبع ما كان لدى الشرائع السابقة. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليه. ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يحكم بها النبيون، إن أنزلنا التوراة فيها تدونوا يحكم بها النبيون. وهذا على سبيل الخبر، لكن مراد به الامر. جمله خبريه تحكم بها، لكن مراد به الامر. وكتبنا عليهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها الى ذكرها، ثم قرا قول الله عز وجل واقم الصلاه لذكري في قوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه ذكري. فهذه أين ورد عن لسان سيدنا موسى؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم استدل بما ورد في السياق عن سيدنا موسى بأنه ينبغي قضاء الصلاة. فإذا كان ينبغي قضاء الصلاة فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بلزوم ما ورد، بلزوم امتثال ما ورد عن سيدنا موسى في الصلاة. فكذلك كما أن الصلاة يلزم قضاؤها وامتثالها، كذلك يلزم امتثال ما ورد في الشرائع يعني السابقة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم موافقة أهل الكتاب، يعني هذه حب الموافقة فيها نظر، فيها نظر بيت أن الحديث الصحيح الصريح خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى. لذلك انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما قصد اليهود والنصارى ليس دقيقا. الواقع نتحدث عن ايش؟ عما ولد من شرعهم في كتبنا وليس ما ولد لديهم. نعم. النقاش قالوا كل هذه الايات انما وردت في العقائد وفي الكليات الخمس، كليات الخمس ولم ترد في التشريعات. ويحكم بها النبيون هذا يمكن ان لا تكمل هذا الامر، ليس صريحه الدلاله في هذا الامر وانما تكمل على الخبر، وذلك على سبيل الوصف على ما كان عليه اولئك الانبياء. فقد كان في بني اسرائيل قد اجتمع في بني اسرائيل الكثير من الأشياء في وقت واحد في وقت واحد. لذلك المورد في الأحاديث أن بني إسرائيل قتلوا في يوم من الأيام 70 نبيًا، وعلى ذلك تجد الأنبياء أنه كثير حتى قتلوا هذا العدد الهائل من الأنبياء. فإذا هذا على سبيل الوصف وليس على سبيل الأمر، ليس على سبيل الأمر. جئنا للنفاع قالوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ إلى اليمن قال له إذا قضي قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا أهلي. ماذا فعل؟ شرع منصب لنا، فلا يكون شرع منصب لنا شرعا لنا. وقالوا أيضا يكون لي تعالى منكم كما ذكرت قبل قليل شرع هذا ومن هذا وهذا صريح لأن لكل أمة شريعتها ولكل أمة نبيها ورسولها المرسل. والأدلة قائمة على أن الأنبياء ليست رسائلهم عامة، ليست رسائلهم عامة. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمسة المهمة أحد وقبله وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ورزق من الناس عامة، مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعته جاءت ناسخة للشرائع السابقة. منتشر ذلك لأن شرع مقدم الذي يتحدث فيه ما ورد في شرعنا هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به. فإذا كان الإجماع قد قام على النزل بكل الشرائع السابقة التي سبقت فلا يكون مشركا لذلك. هو يشوف القضية يعني ضيقة للغاية شرع مقدمة بجانب خليج الله وبالواقع يعود إلى النص القرآن، يعود إلى النص القرآن، وإن عاد إلى النص القرآن يعود إلى نص الكتاب، إلى المصدر الأول، الكتاب وليس مصدرًا مستقلًا. والآيات التي وردت عن شرع المقدمة هي محدودة لذلك أنا أقول يعني يمكن ما في هذه الآية تبع يعني وكتبنا عليه فيها أن الناس فالأمل بسيط إن شاء الله. قيل أيش لا هذا كلام زين غير مقبول إن كان يتكلم ولا هو من أحد كبار الدراسات يا حسبي الله ونعم الوكيل. والله الطالب إلي من داء الموت هذه هذا في بعض الطلاب احيانا يقول اكيد الخير مضطر علينا يعني في بعض الطلاب الدراسه الله يسلم العافيه يعني احيانا طبعا بعض قدام الاستاذ منهم مثلا ترى بدرس انه على درجه يعني اطلاق مضطر شوي ما مطلع يا رب يعني مضطر علينا مضطر علينا احيانا او مثلا على درجه الدكتوراه أحد بعض الدراسات لا أذكر ولا يسمى هذا الكلام تقصد كتبه في المثل قال لا تجد أن كثير البحث وأعلمكم ثلاثة مرات كيف هذا الكلام وصل سيد البحث ثلاث سنوات وصل تكون الكلام هذا فيه تجنب منها غير وأنا أعرف هذه الطالبة يعني أعرف زوجها وأنا كنت مشرفا عليها في الماجستير وطالبة جدا ما شاء الله الليل كل طلاب الدراسات العليا يكونون مثلها ليل فأنا أزعم أن ذلك قال الكلام لا يصل إليها أنا أعرفها ليلة أعرفها كيف يعني أعرفها ولا أعرف وجهها أعرفها خلال كتابتها هي استمرت قالت إذا ما قالت لي أنا فلانة لا أعرفها ولكنها مجتهدة ومجتهدة أنا أعرف أنها لا يعرف يعني العلم واحد هون انا اسلمت عليها في بحث ماجستير شهاده المراه بعنوان شهاده المراه يعني ويعني حفظها وشده متابعتها يعني انا كنت اكاد اقول لم اجد طالبه دراسات عليها الا انا طبعا الحمد لله اللهم صل وسلم على النبي. مصيبه الامام البخاري رحمه الله قال ما تعلمت من احد الا ما استفاد مني اكثر من ما استفدت منه. بس الامام البخاري بس انا بخطئ يعني هذا يثبت ولا طالب العلم اول طريق. الحمد لله. لكن يعني من يتفرغ للعلم تماما يجلس على طاولة كل يوم 15 ساعة 16 ساعة 17 ساعة سنوات كبيرة طويلة. أنا صلي يمكن حوالي 25 سنة لم كنت الآن ما ذكرت الحديث يمكن أنا بخرجه هذا وكاتب عنه وأذكره أعلمه هذا النجاح وإنسان يسوي ينسى. وأنا صلي 25 سنة 30 سنة جسما صلي 25 سنة لا أقوم من وراء الطاولة فما كنت أكون بالمحاضرات يكون عندي جلوس في البيت هذا الذي أن تقتله تدعو الله لي ثبات الحضر اللهم احفظنا في المترجمين قل امين. نعم يعني منذ 25 سنة أنا أجلس خلف الطاولة كنت في البيت وحدي ما في عندي يعني ما عندي جلوس محاضرات أجلس على الأقل 15 ساعة اليوم وراء الطاولة الحمد لله الحمد لله أيوه ما ضل خمس ساعات، ست ساعات ولا ما خلص ست ساعات حالي ما استطيع انا ابدا من ست ساعات على الاستاذ على الاستاذ الحمد لله رب العالمين. لذلك يعني ناتي فنقول والله ان شاء الله نعلم العلم واهله نعلم العلم واهله والله لما اقرا النص اي نص كان من اي كتاب اعلم ايش مستوى الكاتب اعلم انه هذا مستوى عالم مطلع ولا هو الذي كم كلمه هيك ما اعلمه عليك مستوى كم هو من العلم ايوه بعدين يجوا نحن مو خارج من الانسان المستقبل حط الجوع على الله ما بعرف نصف حكي هل تنصحني احفظ القران ولا المنافع التي تتصارع عليها ايوه لو كانت اعقل مكتسبا يعني لو كان والدي صدع منك نصف قرن والمنبر منبر والدي نصف قرن يسلم هذا يسلم منبر تعب لانه هذا ما في من يدافع عنه لا ما في بارك الله يعني سبحان الله كنت لا اعرف ان ارجع فلا لا منذ شهر وقلت من هذا ظلما وعدوانا ولا اريد ان ارجع لكن منذ اسبوع تغير ذلك اريد ان ارجع لانه ولدت يعني الذين يخولون امثال ذلك لا يخولون من الصحة العلمية وكل هذا وكل هذا لا يخولون من الصحة العلمية نعم وانما هذا عصبية فقط ولا يعني اشكره تمام الشكر بس انما من الصحة العلمية ليش؟ لانه اعطاني اربع ساعات من وقتي لاجل ان احتفظ به لاموري الخاصة لعندي والله شغل عندي شغل الى الامام ثلاث سنوات الى الامام عندي ثلاث سنوات من الاعمال فريحني الله في اربع ساعات من الهواء انا ما حكم الاستماع للعنف او الاسف عليه هو صحيح ان عمر رضي الله عنه كان يستمع للعنف والله ما لسه انا ما بعرف اذا واحد مرضاه يزودها من قلوبه ويقول هذا حديث صحيح ياتي زمانا على امتي اي مطلع الحديث ياتي زمانا على امتي يستملكون الحرى والحليب والمعازف يبيتونها وقد مسكوا بغزتان وخلاجين حديث صحيح صحيحين فهذا يخالف تماما ان سيدنا ابن عمر كان يستمع من العلم مولى عليك انا بركي لك ما استنكر شيئا ربما يكون موجودا لكن على كل حال الحديث الصحيح يحرم ذلك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأبدأ الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اللهم افتح علينا معرفة العلم وارزقنا نور الفهم سهل أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وارحمنا برحمتك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأحسن ختامنا أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مذهب الصحابي الله عز وجل اختار صفوة من أمته فجعلهم صحابة له لرسول الله صلى الله على سيدنا محمد، ولذلك هؤلاء الصفوة إذن كما قلت إن الله عز وجل قد خص ثلة من الأولين فجعلهم صحابة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صاحب الإسراء والمعراج وصاحب المقام المحمود وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك كانت فضيلة الصحبة فضيلة لا يعدلها شيء، ولذلك أجمع المسلمون على أن الصحابة عدود جميعا وليس بعضا منهم، ولسنا في مقام نحكم على صحابة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، وحاشا أن نكون كذلك، فكيف بنا نريد أن نحكم على أقوالهم؟ ولكن لابد وأن نتكلم في هذه المسألة التي هي مذهب الصحابي، وكما عنونت هذه المسألة عنونت بمذهب الصحابي، هل للصحابي مذهب أم أنه ليس للصحابي مذهب؟ في الواقع كما ربما أشرت إليكم في بعض المناسبات لأن الصحابة لم يكونوا كلهم مجتهدين، وإنما كان بعضهم مجتهدا، وعدة الصحابة تصل إلى 114,000 من الصحابة، وعد العلماء من المجتهدين 114 مجتهدا من الصحابة. هؤلاء المجتهدون من الصحابة هل تعد أقوالهم حجة على من أتى بعدهم وكذلك على بعضهم الآخر؟ طبعا نحن إذا أنا انتقلت إلى تحرير محل النزاع مباشرة وتوضيح المسألة المرادة، المسألة التي نريدها نحن فقط أننا نريد أن نبحث في قول الصحابي، شوفوا قول الصحابي الاجتهادي، قول الصحابي الاجتهادي الذي قاله اجتهادا، هذه هي المسألة فقط، قول الصحابي المجتهد فيه، لا نريد أن نبحث، شوفوا يخرج عن المسألة ما قاله الصحابي مما لا يقال بالاجتهاد، يخرج عن المسألة، نوضح البحث جيد. الشيخ الفاسد نحن طبعا لا نريد ان نبحث ما قاله الصحابي مما لا يقال بالاجتهاد، ما قاله الصحابي مما لا يقال بالاجتهاد هذه المسألة تخرج عن النزاع، نسمع بصدد هذه المسألة. ما اتفق عليه الصحابة لسنا بصدد ما اتفق عليه الصحابة، لأن ما اتفق عليه الصحابة يؤدوا إجماع، والإجماع حجة قاطعة على الصحابة وعلى غيره. طيب، إذا خرج إجماع الصحابة وخرج مما لا يقال بالاجتهاد أو مما لا يقال بالاجتهاد، خرج كذلك عن المسألة، إيش يبقى؟ يبقى قول الصحابة اجتهادا مع اختلافهم في هذه الاجتهادات، قول الصحابة اجتهادا مع اختلافهم في هذه الاجتهاد. هذه الأقوال التي يقولونها وهم يختلفون فيها، هل تعد حجة على من يأتي بعدهم من التابعين وسواهم فلا يجوز لهم أن يجتهدوا فيها أم أنها ليست كذلك؟ طبعا من المتفق عليه أيضا أن اختلاف الصحابة فيما بينهم يعد مقبولا. كيف يعني؟ يعني الصحابي إذا قال قولا فيجوز للصحابي آخر أن يخالفه، فلا يمنعه من الاختلاف. هذه محل النزاع في هذه المسألة. طيب، إذا كان للصحابي الآخر أن يخالفه، هل يجوز للتابعي أن يخالفه؟ هل يجوز لأي مجتهد يأتي بعده أن يخالفه؟ شوفوا، لابد من أن نتوقف عند شيء الذي ذكرته ابتداء، وهو مزية الصحبة. مزية الصحبة، مزية الصحبة هذه هل تجعل الاجتهاد أفضل من اجتهاد الآخرين أم أنها ليست كذلك؟ شوفوا، عامة العلماء يريدون ويحبون ويرغبون أن يكون اجتهاد الصحبة أو الصحابة مفضلا ومرجحا عن اجتهاد غيرهم، وبالتتبع نجد بالكاد لا يكون هناك اجتهاد إلا ولا يكون اجتهاد من التابعين ومن أتى بعدهم إلا وله أصلا من الاجتهاد عند الصحابة. أكاد أقول لكم هذا يعني لا يكاد يخرج عن هذه القاعدة أي اجتهاد من الاجتهادات التي أتت بعد عصر الصحابة. ربما واحد منكم يقول لي إذن ما في حاجة نبحث في المسألة. لا، لكن مع ذلك من حيث التنظير والتأصيل اختلف في هذه المسألة، يعني حقيقة نحن عندما نرجع مدرسة الحنفية إلى الصحابة، إلى من نرجعها؟ من سيدنا ابن مسعود. إذا أردنا أن نرجع مدرسة الشافعية إلى الصحابة، إلى من نرجعها؟ من سيدنا ابن عباس. إذا أردنا أن نرجع مدرسة المالكية، إلى من نرجعها؟ من سيدنا ابن عمر. ولا يمكن، وسيدنا الإمام أحمد نفس الشيء، يعني لا يخرج عن قول صحابية من الصحابة الذين سبقوا. فإذا نخلص إلى خلاصة أن كل المذاهب لم تخرج عن أقوال الصحابة، لكن المسألة التي ندرسها تعتني بإيش؟ تعتني بما قاله الصحابي اجتهادا ولم يتفق فيه وخالفه فيه غيره من الصحابة، هل يعد ذلكم مانعا من اجتهاد الآخرين من التابعين ومن أتى بعدهم أم أنه لا يعد مانعا؟ هنا شوفوا، مانعا من اجتهاد الآخرين ليس لا يعد حجة، قد يعد حجة، ولكن هل يمنع اجتهاد الآخرين أم أنه لا يمنع اجتهاد؟ شوفوا نقطة الاختلاف وين، ضيقة جدا. ها، الجمهور ذهبوا إلى أنه يمنع اجتهاد الآخرين، الشافعية قالوا لا يمنع اجتهاد الآخرين. رأينا كيف؟ يعني من حيث كون قول الصحابي حجة، شوفوا الشيخ عنه المسألة مذهب الصحابي، شو يعني مذهب الصحابي؟ يعني ما قاله اجتهادا، لأنه قد يقال قول الصحابي ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إليه مما لا يقال بالاجتهاد، لذلك ما قال لنا قول الصحابي، هذا أدق. فهل قول مذهب الصحابي يعد مانعا من اجتهاد الآخرين أم أنه لا يعد مانعا من اجتهاد الآخرين؟ مع تسليم الجميع بأن مذهب الصحابي يمكن الأخذ به، بل ينبغي الأخذ به، لكن هل يمنع من اجتهاد الآخر أم أنه لا يمنع من اجتهاد الآخر؟ نعم، هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. قال هنا ليس بحجة، ليس بحجة أول شيء، بعدين قال لنا بل هو حجة. الواقع كما قلت لكم، الجماهير ذهبوا إلى أنه حجة، في أقوال كثير في المذاهب، كل مذهب في قول أنه والله لا ليس بحجة، كل مذهب، لكن الراجح الشيخ زايد آخر شيء الكلام، قول الإمام الشافعي وأتى بنص الرسالة، بنص الرسالة بأعلى صحيفة 402. فإذا كل المذاهب قبل أن ننظر فيها، كل المذاهب فيها أقوال بقبول مذهب الصحابي وبعدم قبول مذهب الصحابي، لما؟ لما قلته لكم أنه أي محل اختلاف؟ هل يعني قوله لا يؤبه له؟ لا، ما أحد قال قوله لا يؤبه له ذي البالات، ما أحد قال هذا، ما أحد يجرؤ أن يقول هذا الكلام، ولكن هل يجوز مخالفته اجتهادا ولا لا؟ الإمام الشافعي قال يجوز، الجماهير قالوا لا، لا لا يصير. ليش؟ لأن نأتي إلى الأدلة إن شاء الله بعد قليل. بقي شيء آخر، البعض حاول أن يحقق المسألة من وجهة أخرى فقال لا يجوز مخالفته، هذا القول الثالث، إذا كان موافقا للقياس، إذا كان موافقا للقياس. شوفوا القول الثالث هذا عند التتبع